إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة عباد الله إن من عظمة هذا الدين أن من مبانيه العظيمة النصيحة والوصية وإن من أعظم ما نتواصى به أن نتواصى بالحق كما قال جل في علاه وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وعلى رأس الحق عباد الله تقوى الله عز وجل فوجب علينا أن نتواصى بها فلنتق الله عباد الله فلنتق الله عباد الله فيما نفعل ونذر وفيما نقول ونأتي ولنتق الله جل وعلا فيما ننهى عنه ونؤمر ولنتق الله عز وجل في كل أحوالنا أيها المؤمنون لقد أرسل الله رسوله للناس أجمعين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وفي كتاب الله تصديق ذلك قال جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولذلك عباد الله نجد نداء الرحمن في القرآن تعم الجميع فكم من آية ينادي فيها ربنا تعالى الناس جميعا يدعوهم إلى طاعته وعبادته واتباع نبيه والتمسك بشريعته وبذلك قوله جل وعلا في كثير من الآيات يفتتحها بقوله يا أيها الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم قل يا أيها الناس قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إلى غير ذلك من الآيات وهذه الآيات فيها الأمر بعبادته وطاعته وتقواه واتباع الحق الذي أرسل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وفيها بيان حاجة العباد إلى الله تعالى ثم إن الله جل وعلا قد خص أهل الإيمان بنداءات لأنهم آمنوا به واتبعوا نبيه عليه الصلاة والسلام وأطاعوه وكان من تلك النداءات ما يفتتحه بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. وإن من النداءات العظيمة ذلك النداء الذي فيه الأمر بالاستجابة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال ربنا تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. تضمنت هذه الآية عباد الله النداء، تضمنت هذه الآية عباد الله النداء لأهل الإيمان، وتضمنت معاني عظيمة، فهي نداء لأهل الإيمان، فينبغي لكل مؤمن ومؤمنة أن يلتفت إليها وأن يتنبه لها. ثم إنها تضمنت أمرا وهو واجب، ألا وهو الاستجابة لله جل وعلا وللرسول عليه الصلاة والسلام. والمراد بالاستجابة عباد الله هي الإجابة، هي الاتباع والطاعة والانقياد والسمع والتلبية للأمر وتطبيق الأمر وتنفيذه والحضور فوراً عند ورود الدعوة والطلب. فليس لأحد من الناس عباد الله إذا أمر الله جل وعلا أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب الحضور، ليس لأحد أن يتخلف عن ذلك أبدا في كل حال من الأحوال وفي كل زمان ومكان. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آته حتى صليت. وفي رواية أنه خفف الصلاة قال: ثم أتيته فقال: ما يمنعك أن تأتيني؟ ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ وفي بعض الروايات أنه لما جاء أبو سعيد قال للنبي عليه الصلاة والسلام: كنت أصليها وقد أتيت. فقال عليه الصلاة والسلام: ما منعك أن تأتيني؟ ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فلنظر عباد الله إلى هذا التفسير النبوي العملي الفعلي التطبيقي لهذه الآية، والذي مفاده أن هذه الآية تدل على وجوب إجابة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالحضور والانتثار حتى ولو كان في مثل هذه الحال. فهذا الصحابي رضي الله عنه كان يصلي، ومع ذلك أفاده النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلزمه أن يحضر فورا بعد أن دعاه عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت دعوته صلى الله عليه وسلم وهو حي وجب على كل من كان حاضرا أن يمتثل الأمر ويأتي بين يديه. وأما بعد مماته عليه الصلاة والسلام فإذا أمر بأمر وجب امتثاله وفعله واتباعه وطاعته في ذلك صلى الله عليه وسلم. لا يحل لأحد كائنا من كان أن يتأخر عن أمر الله وعن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الصحابة الكرام لما نزل تحريم الخمر وانتشر الخمر في الناس، كان مما ورد في الحديث ما قاله أنس: بين أنا أسقي الناس الشراب وكان في بيت أبي طلحة قال: إذ بمناد ينادي حرمت الخمر. وفي الناس من كان في فمه شيء منها فألقى به، ومنهم من كان الكأس في يديه فرمى به قال: وكنت أسقي فمنع من السقي وقال الناس إلى الخضر فأراقوا هذه القبور كلها وأراقوا بلابلها حتى صارت المدينة بريئة طرقاتها بالخمر استجابة لأمر الله تعالى ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: إذا دعاكم لما يحييكم. نعم عباد الله، ما يدعو الله تعالى إليه وما يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم إليه فيه الحياة الكاملة، فيه الحياة التامة، فيه الحياة الطيبة. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فليحيينه حياة طيبة. فبقدر الاستجابة لله ولرسوله، بقدر ما تكون الحياة طيبة، وبقدر ما يفوت العبد من الاستجابة، بقدر ما يفوته من الحياة الطيبة. ومن لم تكن له استجابة كانت له حياة بهيمية يشترك فيها مع أرذل الحيوانات. والمراد بالاستجابة عباد الله، والمراد بهذا الأمر الذي تحيا به القلوب، هو القيام بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، كالإسلام والإيمان والإحسان وإقامة الأركان والقرآن وغير ذلك. عباد الله، الإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة: حياة البدن وحياة القلوب. حياة البدن يدرك بها النافع من الضار والألم والضعف وغير ذلك، وأما حياة الروح وحياة القلوب فيميز بها الحق والباطل والغي والرشاد والهدى والضلال. فكما أن من به مرض في بدنه أو ألم أو ضرر هو دون ذلك الرجل المعافى، فكذلك من فاتته الاستجابة لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام كانت حياته دون من حقق الاستجابة لله ولرسوله. عباد الله، إن الإنسان لا حياة لبدنه حتى ينفخ فيه الرسول الملكي الروح، وكذلك لا حياة لقلبه حتى ينفخ فيه الرسول البشري من الروح الذي جاء به من عند الله تعالى. قال ربنا: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال جل وعلا: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهذه الآيات عباد الله تدل على أن حياة القلوب موقوفة على نفخ الرسول البشري، فمن أصابه نفخ الرسول الملكي ونفخ الرسول البشري حصلت له الحياتان، ومن حصل له نفخ الرسول الملكي دون الرسول البشري حصلت له إحدى الحياتين وفاتته الأخرى، كما قال جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فجمع الله في هذه الآية بين النور والحياة، فمن استجاب لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام كانت له الحياة الطيبة والحياة التامة، وكان له نور يستضيء به في طريقه إلى الله. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن استجاب له ولرسوله، وأن يجعل قلوبنا، وأن يحيينا حياة طيبة، ويجعل لنا نورا نمشي به في الناس، إنه سميع قريب. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، فإن الاستجابة لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام فيها الحياة الكاملة التامة الطيبة، تحيا القلوب بها، وتطمئن القلوب بها، وتغشى القلوب السكينة والراحة، حتى ولو أن الإنسان أصابه ما أصابه، فإن القلوب الحية بروح الوحي تجدها راسخة راضية بقضاء الله عز وجل وقدره. وإن من رحمة الله بعباده وفضله وكرمه ومنه بهم أن جعل تبارك وتعالى في الاستجابة لأمره ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام جعل في ذلك حياة القلوب، وجعل فيها كذلك حياة الأبدان، كما قال جل وعلا في آيات كثيرة. قال ربنا تعالى: ولو أنهم يخاطب جل وعلا أهل الكتاب أو يذكر ما كان على أهل الكتاب أن يفعلوه، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وقال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، أي بالقطر والغيث والأمطار، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أي بالزرع والنبت، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، سقيا من السماء يغدق بها الله جل وعلا على عباده. أن لو استقاموا على طريق الله عز وجل واستجابوا لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه الآية عباد الله صريحة في أن الاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام من أسباب استدرار الرزق بقطر السماء ونبت الأرض. وأما عدم الاستجابة لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام فذلك من أسباب منع القطر من السماء. قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالواجب عباد الله أن نعود إلى الله جل وعلا وأن نبذل لتحقيق الاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام الغالي والنفيس، فإن ذلك أرجى في أن يتحقق لنا الحياتين، أو في أن يتحقق لنا الحياتان حقا وصدقا، حياة الأبدان وحياة الروح والقلوب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، ونسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين، وأن يجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. ونسأله جل وعلا أن يسقينا الغيث ولا يجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم أغثنا غيثا نافعا عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار يا رب العالمين. اللهم على الآكام والأودية وبطون الأودية وبطون الأودية، وعلى الجبال والضراب والآكام يا رب العالمين. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم أجب دعاءنا، اللهم أجب دعاءنا، اللهم أجب دعاءنا، اللهم أغثنا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.